الذي تذكره العرب بعد مسبوعه ويكون على زينته بقصد تقويته وتأكيده. طيب هل هناك فرق بينه وبين ألفاظ التوكيد ولا لا؟ نعم هناك فرق. هناك فرق بينه وبين ألفاظ التوكيد من كم من وجه؟ من كم؟ من وجوه ثلاث. وجه الأول، شو الوجه الأول؟ أن التالي ليس له معنى مستقل لذاته. نعم، أن التالي لو جرّته من متبوعه لم يكن له معنى في ذاته. وجه الثاني، الوجه الثاني أن التالي يكون على وجه متبوعه لخلاف الآخر. نعم، لخلاف التوكيد فلا يكون على وجه متبوعه. الوجه الثالث، يعني وجه الثالث شو هو؟ أن التوكيد يرفع المجد على الصحيح. نعم، وهذا لا يفعله. أن التوكيد يرفع المجاز لاتفاق على القول الصحيح، على القول الصحيح، وهذا لا يرفعه تماما. المبحث الثالث من مباحث الترادف الذي سبق. شو المبحث الثالث؟ نعم، المبحث الثالث هو تعاقب أحد الرديفين على الآخر، وقد ذكر فيه المؤلف أكثر من قول. فكم هي الأقوال التي ذكرها؟ ثلاثة. القول الأول شو هو؟ القول الأول يقول بأن الرديفين يقع مكان آخر. نعم، لأن أحد المترادفين يقع مكان الآخر، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، ها؟ سواء كان ذلك في باب اللغة الواحدة أو في باب اللغتين أو حتى في باب الشرع، إلا إذا منع من ذلك مانع شرعي. ما هو المانع الشرعي الذي يمنع؟ أن يكون اللفظ متعبدا به، فهذا لا يجوز استعماله برديفه. القول الثاني وأنه إذا كان في لغتين فلا يجوز، أما إذا كان في لغة واحدة فهو جائز. نعم، جائز في لغة واحدة وغير جائز في لغتين. القول الثاني من الأقوال هذه، لا يجوز وقوعه أبدا سواء كان في لغتين أو في لغة واحدة. أي الأقوال أرجح؟ أي الأقوال؟ القول الأول، القائل بوقوعه ما لم يفعل إذن الله عز وجل. ما الدليل على كون هذا القول هو أقوى وأرجح من القولين الآخرين؟ دليله؟ لأنه هو الواقع في الحال. هو الواقع، الواقع في اللغة العربية أننا نجد العرب يستبدلون لفظا بآخر إذا كان يرادفه، إذا كان يرادفه. هذا موجود في الشعر وموجود في النثر، فمن أنكره فقد أنكر واقعا، ولا سبيل إلى أن ينكر ما هو واقع. ثم هناك مبحث رابع في باب التراث، ما بني على الخلاف. ما بني على هذا الخلاف؟ ما الذي بني على هذا الخلاف؟ هو الأعجمي إذا أراد أن يذكر في التراث. نعم، إذا أراد الأعجمي الحديث عنه بالإسلام أن يدخل في الصلاة، فهل يستبدل تكبيرة الإحرام بما يرادفها في لغته أم يستبدلها بأي شيء آخر؟ لا، بأي شيء يستبدلها بما دخل به، ما دخل به في الإسلام، أم يدخل بمجرد النية ولا يستبدلها لا بكلمة الإسلام ولا بالكلمة التي ترادفها في لغته. أي الأقوال أرجح في هذه المسألة؟ في الحقيقة يدخل بما دخل به الإسلام. ما الراجع؟ ما الذي رجحه عندك؟ يعني ما الذي رجحه؟ لأن تلك الكلمة التي دخل به الإسلام هي التي أدخلته إلى الإسلام، فيصح أن تدخله إلى الصلاة إذا أردت. يعني تريد أن تقول أنه يدخل بالنية فقط. نعم، ما يعني الدليل على رجحان هذا القول؟ ما الدليل على رجحان هذا القول يعني؟ أن الدخول بالنية هو الرابع، لأن القول الأول يقول يجوز الرديف ما لم يتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا على قول من قال بأنه لا يجوز استعمال أحد الرديفين في مجال تعبديات، وهذا مجال التعبدات. طيب، على كل حال هذا القول الراجح أنه يدخل بالنية، ثم ينبغي له أن يتعلم، ثم ينبغي له أن يتعلم. وحتى القول الذي يقول بأنه يدخل بما دخل به الإسلام، هذا أيضا له وجاهته، له وجاهته وقوته، لأننا نجد له نظيرا في الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه أحد الذين دخلوا في الإسلام إنه لا يحفظ فاتحة الكتاب، أمره صلى الله عليه وسلم أن يستبدل ذلك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا إذا كبرت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فجعل هذه الأذكار بدلا من سورة الفاتحة. قل لا، جعل هذه الأذكار وهذه الألفاظ بدلا من سورة الفاتحة، وهذه السورة تشبهها، فيمكن أن نجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله بدلا من الله أكبر، لأن هذه متعبد بها وتلك متعبد بها. إذن هذا القول أيضا له وجهة. فعندنا من الأقوال الثلاثة قولان راجحان، والمرجوح هو أن يستبدلها بلفظ لغته المرادفة لها، هذا قول مرجوح. إذن إما أن يدخل بما دخل بالإسلام به في الإسلام، وإما أن ينوي ذلك ويكفيه. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وختم المؤلف بمسألة، شيء المسألة إبدال ألفاظ القرآن بالعجمية لا تجوز عند نعم بل لا تجوز عند كثير من الأئمة، وما نقل عن أبي حنيفة في ذلك فهو ضعيف. والآن نبدأ توفيق الله تعالى في مبحث المشترك. المشترك اسم مفعول من اشترك يشترك فهو مشترك، أي وقع عليه الاشتراك. وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، فتقع لفظة واحدة على معاني مختلفة بالوضع، أي أن تكون العرب قد وضعت لفظا واحدا لمعان مختلفة فيما بينها. ثم يكون هذا الوضع باعتبار ذلك الاختلاف، لا بأي اعتبار آخر، باعتبار ذلك الاختلاف. وذلك كالقرء الذي وضعته العرب لمعنيين مختلفين وهما الطهر والحيض، وكذلك أيضا الصلاة الذي وضع للدعاء وللترحم وللاستغفار. وهكذا الألفاظ المشتركة في اللغة العربية كثيرة، وقد اختلف العلماء في المشترك على أقوال ثلاثة. القول الأول الذي ذهب إلى الجمهور أنه جائز وواقع في الوحي وفي غيره، جائز وواقع في الوحي وفي غيره. وفي الوحي وقوع المشترك كثير، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة هنا تختلف من الله تعالى والأنبياء والمؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد دعاء. فلفظ الصلاة هنا في الوحي قد ورد مشتركا حيث اتحد لفظه وتعدد معناه. وقال الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء، والقرء أو القرء له معنيان مختلفان وهما الطهر والحيض. وهكذا نجد المشترك في ألفاظ الوحي كما نجده في ألفاظ اللغة العربية شعرا ونثرا. ومن شواهده في اللغة العربية لفظ العين الذي يطلق على عدة معان، فيطلق على العين الباطرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس. شوف الآن لفظ واحد له معاني متعددة مختلفة. هذا هو القول الأول الذي عليه الاعتماد، ودليله هو مشاهدة وجوده في اللغة العربية. القول الثاني أنه لا يجوز وقوعه في اللغة العربية، ودليل من قال بهذا القول هو أنه يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد من اللفظ. دليله أنه يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد من اللفظ، وهذه الحجة واهية، هذه الحجة واهية ومردودة. بماذا نردها؟ نقول اللفظ المشترك إن أريد به معنى واحدا من معانيه صاحبته قرينة تحدد مدلوله، وإن لم تصحب وإن أريد به معانيه كلها تجرد من القرينة. بهذا نرد على هذا القول، نقول لهؤلاء الذين احتجوا بهذه الشبهة: يا قوم، إن المشترك إما أن يراد به أحد معنييه أو معانيه، وحينئذ تصحبه قرينة تحدد المراد منه، وإما أن يراد به جميع معانيه أو معنياه، وحينئذ يبقى خاليا من القرينة. فسقطت حجتهم وثبت وقوع المشترك في اللغة العربية والوحي. القول الثالث التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ إن كان في اللغة العربية فنعم، أما في الوحي فلا. قالوا لا يوجد المشترك في الوحي، ولكن يوجد في اللغة العربية. ودليل هؤلاء أيضا دليل عقلي. قالوا لو وقع في الوحي فإما أن يقع مبينا فيطول بلا فائدة، وإما أن يقع غير مبين فيؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد من اللفظ. والوحي يتنزه عن هذين الأمرين. ما هما الأمران؟ هو التطويل بلا فائدة أو وقوعه غير مبين، لأنه إذا وقع غير مبين أدى إلى عدم فهم المراد، ولا يمكن أن يكون الوحي غير مبين أي غير مفهوم المراد منه. هذه حجتهم العقلية كما ذكرنا. ثم قد ردت هذه الحجة بأحد أمرين، أو ردت بدليلين. الدليل الأول أن الزعم الأول اللي هو يقع إذا يعني إذا وقع لا بد، إذا وقع مبينا لا بد فيه من تطويل. نقول قد يقع مبينا من غير تطويل، قد يقع مبينا من غير تطويل ولا لا؟ نعم يقع مبينا من غير تطويل. فيقال مثلا، لكن هذا في غير القرآن، شربت من العين. ماذا يقصد بالعين هنا؟ الجارية. هل هي مبينة ولا غير مبينة؟ بماذا؟ بالقرينة اللي هي شربت من العين. وكذلك نجد هناك من حمل الآية الكريمة وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من حمل القرآن أو القروء على الحيض وقال بأن هناك قرائن داخلية في اللفظ وخارجية تدل على ذلك. وإذا تمسكنا بالقرائن الداخلية في الآية الكريمة كانت الآية من جملة ماذا؟ من جملة المشترك المبين بلا تطويل، أي المبين بقرينته الذاتية بلا تطويل. طيب، أما الحجة الثانية التي رد بها هذا القول فهو على فرض أنه ورد المشترك مبينا بغيره وحد الصخر فطال بسبب ذلك، فهذا الطول هو من مقاصد اللغة العربية وهو كذلك من مقاصد الشرع. كيف يكون هذا النوع من مقاصد اللغة العربية؟ نعم، لأن الشيء إذا ذكر مجملا تشوقت النفس إليه، فإذا ذكر لها مفصلا تمكن منها تمكنا شديدا. ماشي بحال الشيء الذي يذكر مجملا ثم يذكر مبينا كالشيء الذي يذكره مرة واحدة مبينا، أيهما أبلغ وأوكد؟ الذي يذكر مجملا ثم يذكر مبينا أو مفصلا. وهكذا رب العالمين أحيانا يذكر الشيء مجملا لتتشوق النفوس إليه وتشرئب لمعرفته، فإذا ما ذكر لها مفصلا تمكن منها كل تمكن، فصار من مقاصد اللغة والشرع إيش؟ البيان بعد الإجمال أو التفصيل بعد الإجمال. فردت تلك الحجة العقلية فظهر أن القول الأول هو أصوب الأقوال. ما هو؟ هو أن المشترك واقع في الشرع وواقع في اللغة وهو من مقاصد اللغة والشرع. وإلى الأقوال الثلاثة أشار المؤلف بقوله برأي الأكثر وقوع المشترك، برأي الأكثر من العلماء وقوع المشترك. ثالثها وثالث للمعرفين وحي ثالث، نعم القول الثالث وطوى المؤلف القول الثانية وهو مفهوم من الكلام. ما هو القول الثاني؟ عدم وقوعه مطلقا، هذا مفهوم من الكلام ولا لا؟ أما ثالث الأقوال فهو التفصيل وقوعه في غير الوحي، أما الوحي فلم يقع عند علي هذا القول. والقولان مرجوحان، والقول الراجح الذي ينبغي التمسك به هو الأول. ثم قال إطلقه في معنيه مثلا مجاز نوردا أجاز النزلاء، يشير بهذا البيت إلى أن الأذكياء والفطناء من علماء الأصول أجازوا أن يطلق المشترك في وقت واحد من شخص واحد ويراد به معنياه أو جميع معانيه. أجاز جماعة من علماء الأصول وصفهم المؤلف بالذكاء والفطنة، ها أجازوا ماذا؟ أجازوا أن يطلق المشترك في وقت واحد من شخص واحد ويراد به معنياه أو جميع معانيه، سواء أريد به الحقيقة أو أريد به المجاز، لأنهم اختلفوا عندما يطلق المشترك على جميع معانيه أو معنيه. هل إطلاقه على جميع تلك المعاني إطلاقا حقيقيا ولا إطلاقا مجازيا؟ ذهب أكثر المالكية إلى أن إطلاقه على جميع تلك المعاني هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. وحجة في ذلك أن العرب لا تضع لفظا واحدا لجميع المعاني الذي تصلح له حقيقة، وإنما تضعه لمعنى واحد والمعاني الأخرى إنما يطلق عليها مجازا. هي لا تضع اللفظ إلا لمعنى واحد حقيقة، ثم يحمل ذلك اللفظ على المعاني الباقية من باب المجاز. هذه حجة من قال بأن إطلاق المشترك على جميع المعاني من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. وذهبت طائفة أخرى من علماء الأصول وعلى رأسهم القاضي أبو بكر الباقلاني ومنهم الشافعي رحمه الله إلى أن إطلاقه على جميع المعاني هو إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا. ثم هذا إطلاق مقيد بأن يمكن بأن يمكن إطلاقه على تلك المعاني كلها، أي بأن لا يمنع مانع من ذلك، بأن لا يكون هناك تناف بين هذه المعاني. أما إذا كان هناك تناف بين هذه المعاني فلا يصح إطلاقه اللفظ المشترك على جميع تلك المعاني ما دام موجود لهو يمنع من إطلاقها من إطلاقه عليها. إذا كان شيء مانع لا، كيف المانع؟ كما إذا كان إيش نقيضين، كان ضدين، لأنه لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد معنيان متضادان، ما يمكن هذا. فإذا كان بين المعنيين تضاد فلا يطلق اللفظ المشترك عليهما معا، إلا إذا كانت الجهة التي أريدت بالاشتراك ليس فيها تضاد، ليس فيها تضاد. فمثلا لا يمكنك أن تطلق المشترك على السواد والبياض في آن واحد لأن بينهما تنافيا، إلا إذا أطلقت عليهما لفظا وهذا اللفظ لا تنافي فيه بين المعنيين، كما إذا أطلقت عليهما لفظ الجون، والجون في اللغة العربية يطلق على السواد والبياض، وجئت به في تركيب لا يتنافى معنى البياض والسواد في إطلاق الجون عليهما، كما إذا قلت مثلا ملبوسي أو ملبوسي الجون. إذا قلت ملبوسي الجون يصح هذا أم لا يصح؟ يصح، لأنه يصح أن تكون لابسا السواد والبياض في أن واحد، يصح هذا ولا يصح؟ أكثرنا الآن هو لابس للسواد والبياض، إذن يصح أن نقول ملبوس الجون، ولا يقال بأن اللفظ المشترك هنا لا يصح إطلاقه على هذا المعنيين لما بينهما التنافي، لأننا نقول هذا التنافي الآن مرفوع، هذا التنافي في هذا التركيب مرفوع، لأنه يصح أن يسلط اللباس على كل من السواد والبياض، إذ الإنسان يلبس الثياب البياض والثياب السواد في وقت واحد من غير تمام. طيب، إذا قلنا على مذهب طائفة من العلماء الذين جوزوا أن يطلق المشترك على معنييه أو معانيه في وقت واحد من شخص واحد، اشترطوا شرطا، ما هو هذا الشرط؟ لا يكون هناك تناف بين المعنيين أو المعاني، أو يكون هذا التنافي ولكن ليس من الجهة التي استعمل فيها المشترك في معنيين. توخى بنا ثم تنافي، لكن هذا المجال وفي التركيب اللي استعملنا فيه المشترك ليس بين المعنيين تنافي، هذا شرط لا بد منه. لو قلت مثلا أقرأت المرأة وأردت بكلمة أقرأت حاضت وطاهرت، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، مع أن الحيض والطهر بينتهم تناف لنا، ولكن لماذا صح هنا أن نقول أقرأت المرأة؟ لأن هذا التركيب يصح فيه إطلاق المشترك على معنييه، إذ نريد بقولنا أقرأت المرأة أي حاضت وطهرت، يصح هذا في المعنى ولا ما يصح؟ لذلك صح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه، لأنه لا يمنع من ذلك مانع. لكن لو قلت تعتد المرأة بالقرء وأردت الحيض والطهر معنا، يصح؟ لا يصح، لأن العدة لا تكون إلا في واحد منهما، مفهوم الكلام هذا. ثم قال إن يخلم يقارنة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل، يشير بهذا البيت إلى أن المشترك إذا أطلق في الكلام خاليا من القرينة فهو عند طائفة كثيرة من العلماء مجمل. ومعنى معنى كونه مجملا أي أنه غير واضح المعنى، لأن مجمل هو ما لم تتضح دلالته وليحتاج إلى بيان. إذا قلنا المشترك مجمل معناه أنه غير مبين ونحتاج إلى نص آخر ليبينه. ذهب الطائفة من علماء الأصول إلى أن المشترك إذا أطلق في الكلام وجاء خاليا من القرينة حمل على الإجمال، أي لا يمكنك أن تقول المراد به كذا ولا المراد به كذا، احتج نص آخر هو الذي يحدد لك مدلوله، فهو إذن يبقى في دائرة المجمل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس مجملا، بل المراد به معنياه أو معانيه. يراد به أن الإمام الشافعي يراد به جميع معانيه. فمثلا إذا ورد لفظ القرء خاليا من قرينة تحدد مراد منه يحمل عند الإمام الشافعي على ماذا؟ على المعنيين معا. عند الجمهور يكون مجملا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى نص آخر يبينه. وهذا هو الحق، أن المشترك مجمل يحتاج إلى بيان. وهذا معنى قوله إن يخلو من قرينة فمجمل على مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني وبعضهم على الجميع يحمل، أي بعض العلماء الإمام الشافعي يحمل المشترك على جميع معاني. ثم أشار إلى قول آخر في المسألة فقال وقيل لم يجزه نهج العور، وقيل لم يجزه نهج العور بي، وقيل بالمنع لضد السلب. يشير بهذا إلى قول آخر في المسألة التي نحن بصددها. ما هي المسألة؟ هي هل يطلق المشترك ويراد به جميع معانيه في وقت واحد متكلم واحد؟ قلنا هناك من قال لذلك هم طائفة من علماء الأصول ليصنوا مؤلف بالأذكية. هذا قول ثاني في المسألة. ما هو هذا القول؟ ولا يجوز في اللغة العربية أن تطلق المشترك على جميع معانيه في وقت واحد من متكلم واحد، لا، وإنما يراد به أحد مدلولين أو أحد مدلولاته، لا يراد به جميع مدلولاته كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وكما قال الطائفة من علماء الأصول. أي أن العرب لم تجيز بأساليبها أن يطلق المشترك على جميع معانيه في وقت واحد ومن شخص واحد، بل لا يراد به إلا واحد من تلك المعاني. وهذا القول له وجاهته، هذا القول له وجاهته، لأننا نجد العرب تسلكه في نهجها واستعمالاتها اللغوية، فهي عندما تطلق المشترك تريد به أحد مدلوليه أو أحد مدلولاته وتعينه بقرينة، وتعينه بقرينة في الغالب. وإذا لم تعينه فماذا نقول؟ نقول يراد به أحد مدلوليه أو مدلولاته لا جميع مدلولاته. وهذا القول وإن صاغه المؤلف بصيغة التضعيف فهو وجيه كما ذكرت. وهذا معنى قوله وقيل لم يجزه نهج العربي. ثم أشار إلى قول ثالث في المسألة، وهي أن المشترك إن ورد في سياق النفي، إن ورد في سياق النفي ها يجوز حمله على جميع المعاني أم لا؟ ها إن المؤلف يقول لضد السلبي. ما هو ضد السلبي؟ هو الإذن. معنى هذا أنه يجوز إذا كان في أسلوب النفي يجوز حمله على جميع معاني، أما إذا كان في أسلوب الإثبات فلا يجوز حمله على جميع المعاني، وإنما يحمل على أحد المعاني. معنى ذلك إذا أردت أن تستعمل المشتركة وتقصد به جميع معانيه يجوز لك هذا في باب النفي والسلبي. فتقول مثلا ما اعتدت فاطمة الحامل بقرء، ما اعتدت فاطمة الحامل بقرء، وتقصد بالقرء هنا معنييه اللذين هما الطهر والحيض. ولماذا جاز هنا حمل المشترك على معنييه معا؟ لوروده في أسلوب النفي، لأنه قد سبقه النفي. ما هو النفي؟ ما اعتدت فاطمة الحامل، لكن بماذا اعتدت؟ بوضع حملها، لأنها حامل، والحامل لا تعتد بالقرء لا بحيض ولا بطاهر، وإنما تعتد. وكذلك تقول ما اعتدت خديجة اليائس بالقرء، جائز ولا ما غير جائز؟ جائز. وبماذا اعتدت؟ بالشهور. لماذا؟ لأنها يائسة، إذا لا تعتد بقرء لا حيض ولا ايش؟ نعم ولا طهر، تمام. وكذلك مما يدخل في النفي النهي، يصح أن تقول لا تعتدي على عين خالد، وتقصد به جميع عيونه، سواء كانت عينه التي يبصر بها أو عينه التي تجري بالماء أو عينه التي هي الذهب، فيصح هذا لأنه جاء في سياق يشبه النفي. شو هذا؟ أيوة تمام. لكن في سياق الإثبات عند هؤلاء لا يجوز، في سياق الإثبات لا يجوز، أي لا يجوز على هذا عندهم أن تقول عندي أو حافظت على عين لي، وتقصد بها جميع العيون. لماذا لا يجوز هذا عندهم؟ لأنه ورد في سياق الإثبات. هذا قول مفصل في المسألة. والقول الثاني هو الذي تتبين وجهته كما ذكرت، وهو أن المشترك إذا أطلق مجردا من القرائن فإنه يراد به أحد مدلوليه أو أحد مدلولاته أو معانيه. ثم قال وفي المجاز إني أوي مجازي وضده لإطلاق الجوازي، يشير بهذا إلى أنه يجوز أن يطلق اللفظ المشترك الذي دل على معنيين مجازيين أو معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي، أي يجوز أن يطلق اللفظ على مجازيه معا. إن هناك من الألفاظ ما يدل على مجازين، وهناك من الألفاظ ما يدل على الحقيقة المجاز، فيمكنك أن تطلق اللفظ على المجازين اللذين يدخلا تحته، ويمكنك أن تطلق اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد. هذا جائز ووارد في اللغة العربية، بل ووارد حتى في الوحي. فعلى هذا يجوز أن تقول لا أسوم، وتقصد بالصوم مجازين، هم لا أشتري، مش لا أسوم لكن لا أشتري، وتقصد بالاشتراء مجازيه لا أشتري، لأن الشراء يستعمل في الصوم وهو مجاز فيه، ويستعمل في أن ينوب عنك الغير في شراء الشيء. فتقول لا أشتري وتقصد به المعنيين المجازيين معا، وهما الصوم ماذا أخر والشراء بالنيابة، فتقصد لا أسوم هذه السلعة ولا يشتريها لي عبدي أو وكيلي بالنيابة. فإذن أن صح إطلاق اللفظ وإرادة مجازيهما. ويصح كذلك إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه، فتقول فقال الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا أمر وقد أريد به هنا ماذا؟ أريد به الحقيقة والمجاز. أما حقيقة الأمر فهو الوجوب، وأما المجاز فهو الاستحباب والندب. والله تعالى قد أراد بهذا الأمر المعنيين معا، أي افعلوا الخير سواء كان واجبا أو كان مندوبا. ولكن اشترطوا في هذه المسألة ألا يمنع مانع من المعنيين معا، أما إذا كان بينهما تناف فلا يجوز. واشترطوا كذلك أن لا يكون هناك قرينة تدل على أحد المعنيين، على أحد المعنيين. فإن كانت قرينة ترجح إحدى المعنيين على الأخرى أو أحد المعنيين على الآخر فلا يراد به المعنيين معا. لماذا لا يراد به في هذه الحالة المعنيين معا؟ لوجود القرينة التي ترجح اللفظ في أحد المعنيين على الآخر. إذا اشترطوا فيه قلنا لا يكون بين المعنيين تنافي، واشترطوا ألا تكون هناك قرينة ترجح أحد المعنيين على الآخر. كما اشترطوا أيضا شرطا ثالثا، وهو أن يكون المجازان في مستوى واحد، لا يكون أحد المجازين أشهر من الآخر. واشترطوا في الحقيقة المجاز أن يرقى المجاز إلى درجة الحقيقة الشهرة، يكون اللفظ اللي هو يدل على الحقيقة والمجاز يدل عليهما بطريقة واحدة، لا تكون الحقيقة أرجح من المجاز. شرط هذه الشروط الثانية، وهذا معنى قوله وفي المجاز أو المجاز وضده، المجاز وضده اللي هو الحقيقة، إطلاقه ذو جواز، أي إطلاق اللفظ في المجازين أو في الحقيقة المجاز هو صاحب جواز، أي منسوب إلى الجواز إذ أجازه طائفة كثيرة من العلماء. قال نعم. لا زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على مباحث لغوية تتعلق بهذا الشأن، وذلك لأن هذا العلم كما سبق أن ذكرناه في مقدمته مستمد من أمور ثلاثة، ومن هذه الأمور الثلاثة اللغة. فإذا لا بد من هذه المباحث لطالب العلم، لأنه بسبب استخراج الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، ومعلوم بأن القرآن والسنة ألفاظهما ألفاظ لغوية، فلا بد إذن من معرفة المباحث اللغوية ليستعين بها طالب هذا العلم على استخراج الأحكام الشرعية، أي على معرفة مبنى النص. ذلك لأن النص له جانبان، جانب يتعلق بمبناه وجانب يتعلق بمعناه، فلا بد من معرفة مباني النصوص الشرعية، وإلا كان طالب العلم إذا لم يكن عالما بهذا الجانب يبحث في نص يجهل حقيقته اللفظية. فمن ثم وضع علماء الأصول هذه المباحث، وسبق لنا من ضمن المباحث المبحث الذي كان الدرس فيه الماضي، نعم، مبحث المشترك. سبق لنا تعريف المشترك، تعريف المشترك ما هو؟ نعم. إذن تعريف المشترك باختصار أن يكون اللفظ متحدا والمعاني متعددة. هذه المعاني قد يكون تعددها على سبيل التضاد، وقد يكون تعددها على سبيل التباين فقط، أي قد يكون بينها نسبة التضاد بحيث لا يمكن اجتماعها في الشيء الواحد، وقد يكون نسبة تلك المعاني نسبة تباين، نسبة تباين. إذن فكل لفظ كان هذا حاله سميناه بالمشترك. إذا المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. طيب هذا المشترك قد ذكر المؤلف في وقوعه أكثر من قول، فكم هي الأقوال التي قالها؟ ثلاثة أقوال ذكر فيه ثلاثة أقوال. قول الأول هو أنه واقع بالجدل والسند وغيره. نعم، أنه واقع في اللغة العربية وواقع في ألفاظ الوحي، أي واقع في القرآن والسنة وفي ألفاظ اللغة العربية مطلقا. هذا القول دليله، ما هو دليله؟ نعم، وقوعه ومشاهدته. وليس هناك دليل أكبر من دليل الوقوع والمشاهدة، ليس هناك دليل أكبر من هذا الدليل، أن تأتي بالشيء واقعا ومشاهدة ومشاهدة. ولذلك من أنكر هذا النوع من الدليل فينكره إما لجهله بالواقع وإما لمكابرته، إما أن يكون جاهلا بالواقع وإما لمكابرته وجحوده، وقد يكون بشيء آخر وهو انتصار لرأي قد تأصل في ذهنه، أن يكون أنكره لأي شيء انتصار لرأي قد تأصل في ذهنه، فهو ليس متجردا من الخلفيات. هذا هو القول المنصور. والقول الثاني من هذه الأقوال أنه لا يجوز وفرض، أنه ليس واقع، ليس واقعا بصفة مطلقة لا في الوحي ولا في غيره. وحجة من قال بهذا القول ما هي؟ أن اللفظ المشترك يؤدي إلى الإخلال بمعنى. نعم، أن لو قلنا بوجوده في اللغة العربية وفي الوحي لأدى ذلك إلى الإخلال بفهم المراد من اللفظ، لأدى ذلك إلى الإخلال بفهم المراد من اللفظ. كيف يؤدي إلى الإخلال بفهم المراد من اللفظ؟ كيف يؤدي؟ لأنه استقلت ذلك المعنيين فلا ندري أي معنيين أرى. نعم نعم، لأنه يطلق على ذينك المعنيين أو على تلك المعاني، ولا ندري أي تلك المعاني يقصد باللفظ، أو لا ندري أي المعنيين يقصد باللفظ. وأجيب عن هذه الشبهة ولا نسميها دليل في الحقيقة ب أنه إذا أرد معنى معين صاحبة القرينة. نعم، أن يريد به جميع المعاني جزيدة من القرينة، حمل على جميع المعاني. الجواب عن هذه الشبهة المطروحة هي أنه إن أريد به واحد من تلك المعاني صاحبته قرينة تحدد مدلوله المراد منه، وإن لم تصحبه قرينة حمل على جميع المعاني. إذا رفع الإشكال فالمشترك لا يخلو حاله من أمرين، الأمر الأول أن يراد به واحد من تلك المعاني، وهنا لا بد أن تكون معه قرينة تحدد ذلك المدلول المراد منه، وإما أن يراد به جميع معاني، وحينئذ يخلو من القرينة. إذا رفع الإشكال واتضح المقال فجعل هذا القول مردودا، إذن لأن الحجة التي احتج بها أصحابه ليست مقبولة. أما القول الثالث من هذه الأقوال، نعم، ممنوع في الوحي جائز في غير الوحي، وحجة أصحاب هذا القول إيش حجتهم؟ لهم حجة في ذلك يقولون فيها ماذا؟ إما أن يبين فيطول بلا فائدة، وإما أن يبقى غير مبين، وهذا